هذا يقول: هل يجوز الرغبة عن الزواج لأجل العلم اقتداء بالأئمة ابن تيمية والبربهاري؟ لا، أقول لك أولا الذي ينبغي لك أن تقتدي بسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، حيث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. قال عثمان بن مضعون: لو أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل لاختصينا. يقول رضي الله عنه: لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالنكاح لما فيه من الخير العميم، لما فيه من إعفاف النساء وإنجاب الولد، إحصان الفرج، غض البصر، إكثار النسل. أنتم ترون الآن الحروب كيف تأكل في المسلمين، كيف تحصد أرواح المسلمين. فالاقتداء إنما هو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما قال النفر الثلاثة، الأول قال أصوم ولا أفطر، والثاني قال أقوم ولا أرقد، والثالث قال لا تزوج النساء، أنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فقال: من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. هذا هو الذي تقتدي به عليه الصلاة والسلام. ثانيا، هل هذا صحيح؟ وهو القول أن إن ابن تيمية شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام تقي الدين ابن تيمية ترك الزواج لأجل العلم، هذا غير صحيح. وهكذا البربهاري غير صحيح، بل يذكرون عن البربهاري أنه تسرى، هذا غير صحيح. وقد كتب كتاب وكتابات في الرد على من زعم أن الأئمة تركوا هذا لأجل العلم، شيخ الإسلام ومن معه، فهذا غير صحيح أيها الأخ السائل الكريم.